تعيش في قلبك عن كلمة بحبك وترك ضلالك وغرورك وكبرك والابتسامة أجمل وسامة رحمة وفضيلة بيوم القيامة. خلينا نعيش الحب ونرسم كلمة حب الغير، خلينا نعيش الناس نعلم مع محروف الخير. كلمة حب الغير، خلينا نعيش الناس نعلم معنى حروف الخير. ونعيش الإنسانية. معدة لحظة جميلة، لو حتى وردة لا مش قليلة. لا لا والابتسامة أجمل وسامة وسامة رحمة وفضيلة بيوم القيامة. خلينا نعيش الحب ونرسم كلمة حب الغير، خلينا نعيش الناس نعلم معنى حروف الخير. طب يلا نعيش الحب ونرسم كلمة حب الغير، نعيش الناس نعلم معنى حروف الخير. قلبك عن كلمك وترك ضلالك وغرورك وكبرك. فتش في قلبك عن كلمة بحبك وترك ضلالك وغرورك وكبرك والابتسامة.